كذلك ايضا في قصة الهجرة، الناقة التي هاجر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقتربت من المدينة، فكان الصحابة يمسكون بذمامها، وكل طائفة من الصحابة يريدون ان ينزل الرسول عليه السلام اول ما ينزل عليهم، ف يعني كانوا يمسكون الزمام ويطلبون منها ان يعني ان يطلبون ان يقيل او يعني ينزل الرسول عليه السلام عليهم، فيقول لهم الرسول عليه السلام ايه؟ خلوا سبيلها فانها مأمورة، خلوا سبيلها فانها مأمورة. واذا صحت الرواية في قصة اصحاب الفيل قالوا ان اسمه محمود، الله اعلم، الفيل الذي اتى به ابرهة الحبشة، قالوا ان الفيل لما اقترب من الحرم كانوا اذا واقترب من حدود الحرم الشريف، فكانوا اذا وجهوا ناحية الكعبة يبرك ويثبت في الارض ما يجيبهم، فاذا وجهوا ناحية اليمن ينطلق، اذا وجهوا ناحية الشام ينطلق، اذا اعادوا لجهة الحرم الشريف يعني يمكث في الارض ويمتنع من، فاذا صحت هذا فتنضم ايضا لهذه الادلة. ايضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة، لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة، وفي رواية فانه يوقظ للصلاة. الا يلفت نظركم فعلا ان في وقت معين ثابت الديوك تستيقظ فيه او تنتبه فيه وتصدر هذه الاصوات، اوقات ثابتة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ قيام الليل اذا صاح الديك، ان في فترة معنا قبل الفجر حتى. ها؟ نعم، الحديث دلت على ان يعني اذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فانها رأت ملكا، فانها رأت ملكا، فليس هذا يعني جندي موظف لامر معين يأمره الله سبحانه وتعالى به، بلى هذا مكلف ويفهم ان في وقت معين وليس عنده لا اجهزة يعني استشعار ولا لاسلكي ولا رادار وكذا، انما هي قدرة الله سبحانه وتعالى التي يخلقها يخلق بها عنده هذا الادراك. لا تسبوا الديك فانه يدعو الى الصلاة، وفي رواية فانه يوقظ للصلاة. ولذلك كان بعض التابعين، رجل صالح من التابعين اظنه كأنه سعيد بن المسيب، سعيد ابن المسيب، كان عنده ديك، ففي يوم من الايام امتنع من من الصوت، يعني هذا الذي نسميه نحن الاغاني اغاني الديك، سعيد بن جبير، كانه سعيد بن جبير الله اعلم، فلما سمع كان رجلا صالحا مستجاب الدعوة، فسمع ففي يوم من الايام لم يعني يصح الديك، فقال ما له، قطع الله صوته فلم يصح بعدها ابدا، فقالت امه لا تدعو على احد. اي نعم الله المستعان. كذلك ايضا ذكرنا ان الذئب تكلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يفيد ان الذئب عنده عقيدة، عنده اعتقادات معينة، هو عقيدة عنده ويفهمها، مثلا يعتقد ان الرزق بيد الله، ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، بل ان الذئب امر راعي الغنم بتقوى الله، كما يفيد ايضا الحديث ان الذئب عالم بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كانت يعني هذا حصل مع راعي من الرعاة، وكانت سببا في دخوله الاسلام كما سنبين. وذلك ذكر العلماء في باب علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم القصة، ذكرها البخاري في صحيحه، بينما رجل في غنمه اذ عدا ذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها, لها, لها, لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. نحن لا نريد المعاني المجازية الآن، لأن بعض الناس يعني كان أحد إخواننا ألف رسالة مستوحاة من هذا الحديث، سماها إيه؟ عندما ترعى الذئاب الغنم، يقصد بها حكام المسلمين في هذا الزمان،